أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. صندوق النقد يحدد 3 تهديدات قد تعرقل نمو اقتصاد منطقة اليورو. قال صندوق النقد الدولي في مراجعة بشأن اقتصاد منطقة اليورو إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري، لكن هناك مخاطر كبيرة. وأضاف أن التهديدات الحالية تتمثل في التوترات التجارية العالمية والتي يمكن أن تقوض الطلب الخارجي، وكذلك بقاء احتمالية تنفيذ بريكزيت بدون صفقة. أما الخطر الثالث فيكمن في المراكز المالية لدول مثل إيطاليا. يمكن أن تؤدي هذه التهديدات الثلاثة إلى عرقلة الاتجاه الصاعد في النمو الاقتصادي، وقد شجع الصندوق السلطات الأوروبية على اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الحكومات التي لا تتحكم في موازنتها. من جهتها قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم أمس إنه على منطقة اليورو أن تضع ميزانياتها للمستقبل على النحو الذي يمكنها من تحقيق الاستقرار في اقتصادها بدلا من مجرد دعم القدرة التنافسية والتقارب الاقتصادي. منطقة اليورو هو الاسم الذي يطلق على دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو، تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. تكونت منطقة اليورو في الأول من يناير من عام 1999، ويوجد بها حالياً 19 دولة يصل عدد سكانها إلى أكثر من 320 مليون نسمة. أسماء تتجاوزها الأحداث وأحداث تصنع الأسماء. أحداث وأسماء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.